الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار. كنا قد تحدثنا عن فرائض الوضوء الأسبوع الماضي، أليس كذلك؟ نعم. إذن اليوم سيبدأ المؤلف رحمة الله عليه بالحديث عن سنن الوضوء. السنة في اللغة هي الطريقة، السنن والسنة هي الطريقة المتبعة، سواء كانت في الخير أو في الشر، سواء كانت في الخير أو في الشر فهي سنة. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ويقول: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالسنة تكون في الخير والشر، هذا في اللغة، هذا في اللغة. وقلنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم باللغة لا يتكلم بالاصطلاح، قلنا هذا ونكرره، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم باللغة لا يتكلم بالاصطلاح، وقلنا أن هذا سبب لكثير من الأخطاء. إذا حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الاصطلاح، فإن الحامل على هذا المحمل سيقع في أخطاء جمع. السنة في الاصطلاح تختلف باختلاف العلم، تختلف باختلاف العلم، وكثير من الألفاظ والعبارات هي تختلف في الحقيقة في الاصطلاح باختلاف العلم. وإنما أردنا أن نشير هنا إلى أنها تختلف باختلاف العلم، لأن كثيرا من الإخوان يخلطون بين السنة عند أهل الحديث والسنة عند الفقهاء، والسنة في علم العقيدة والسنة في الأصول. وكل واحد من هذه العلوم إنما يستعمل السنة استعمالا خاص. فالسنة عند المحدثين مثلا هي كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فعل أو قول أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وأما في اصطلاح الفقهاء فيقصد بها المندوب أو المستحب أو المرغب فيه أو النافلة، كلها بمعنى واحد، وكلها يطلق عليها سنة. فالسنة هنا تكون حكما من أحكام التكليفية، حكما من الأحكام التكليفية الخمسة، بمعنى أنها مساوية للإباحة. فيكون عندنا الواجب والسنة والمباح والمكروه والحرام. فهمتم؟ الخلط بين هذين الاصطلاحين يؤدي إلى أخطاء جمع. فالذي يحمل السنة على اصطلاح الفقهاء دائما سيقع في أخطاء، والذي يحمل السنة على اصطلاح المحدثين دائما سيقع في أخطاء، والذي يحملها على اصطلاح الأصوليين فقط سيقع في أخطاء. لأنها في اصطلاح الأصوليين مثلا ما هي؟ هي مصدر من مصادر التشريع، نقول القرآن والسنة، فالقرآن كله مصدر من مصادر التشريع، والسنة كلها مصدر من مصادر التشريع، لكن ليس كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في اصطلاح المحدثين، لأن ليس كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه تشريع. لذلك بعض الإخوان الذي يقول هذه سنة ويقصد بها اصطلاح المحدثين ويريد أن يستخلص منها حكما يقع في خطأ أيضا، لأن السنة مصدر مصادر التشريع عند الأصوليين، لا يدخل فيها مثلا الصفات الخلقية أو الخلقية أو الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فهم يعرفونها فيقولون هي ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون مصدرا مصادر التشريع أو مما يصلح أن تستنبط منه الأحكام. واضح؟ فأنت لو قلت لك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ربعة، يعني معتدلا، لا هو بالطويل ولا هو بالقصير، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أدعج العينين، كان أقنى الأنف، وكان أزهر اللون، وكان لا يتغير لونه في حر ولا بر صلى الله عليه وسلم، ما الذي تستخلصه من هذا من الأحكام؟ أتغير لونك لتكون أزهرا لتصيب السنة؟ ما يمكن أن تستخلص في الأحكام شيئا من هذا، فهمتم؟ أما عند المحدثين فإنهم ينقلون كل ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما في العقيدة فالسنة هي أوسع من هذا كله، لأنها المقصود بها هو ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأتباعهم بإحسان، وهذا لا ينحصر فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل يدخل فيه أيضا ما كان من القرآن، فقد تكون هذه العقيدة ثابتة بالقرآن بالكتاب ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تسمى سنة، وقد تكون ثابتة بالإجماع مثلا وتسمى سنة. فلذلك السنة في الاعتقاد هي مقابل البدع، وأغلب ما تطلق عند الأئمة المتقدمين في مقابل البدعة إنما يعنون بها السنة في الاعتقاد. غالب إطلاق الأئمة المتقدمين للسنة حين تستجد مثلا في الجرح والتعديل يقولون فلان صاحب سنة، معناه في باب الاعتقاد، معناه في باب الاعتقاد، لا يعنون بذلك الأعمال لما يقصدون الاعتقاد، فتطلق في مقابل البدع. فإذا وجدت فلان يقول فلان صاحب بدعة مثلا فالمقصود به أيضا في الاعتقاد، يكون مرجئا خارجيا رافضيا ناصبيا إلى غير ذلك. هذا مما ينبغي على طالب العلم أن يحسنه ويتبصر فيه حتى لا يقع في الخطأ. إذن المصنف هنا سيبدأ في الحديث عن سنن الوضوء. السنن في اصطلاح من؟ اصطلاح الفقهاء، ويتحدث عن السنة هنا في اصطلاح الفقهاء، فيكون معناها ماذا؟ تكون حكما من الأحكام التكليفية، بمعنى أي فهمنا، لكن بمعنى ماذا؟ تساوي ماذا؟ تساوي المندوب، تساوي المستحب. جيد، فهمنا. هل لا بد أن تكون هذه السنة ثابتة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نعم، كل مستحب لا بد أن يثبت على رسول الله، فإذا جاءت الكتاب ما تصنع فيه؟ رأيتم كيف بدأتم تخلطون؟ هذا الذي كنت أنبه له. إذن فهي حكم من الأحكام التكليفية، قد تأتي من الكتاب، قد تأتي من إجماع تجمع الأمة على أن هذا الأمر مستحب ولم تثبت به سنة، لم يثبت عن رسول الله. قد يأتي به خطاب الشرع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ لذلك فالمالكية مثلا يفرقون بين السنة والمندوب، السنة عندهم أعلى من المندوب، يفرقون بين السنة والمندوب. المندوب عندهم هو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، لأنه لو أمر به أمرا جازما يكون ماذا؟ واجبا أو فرضا، لأن قلنا الجمهور عندهم الفرض بمعنى الواجب. فإذا أمر به أمرا غير جازم كان سنة ومستحبة، فهم يفرقون بين المستحب والسنة. يقولون إذا كان هذا جاء به أمر الشارع أمرا غير جازم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه ولم يظهره في ملأ، فهذا يكون مندوبا. وأما إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأظهره في ملأ فهذا يكون سنة. هذا اصطلاح المالكي. لذلك هو هنا حين يقول سنة يقصد هذا المعنى، ويجعلون المستحبات بمعنى الفضائل أو المندوبات أقل درجة من هذا، فعندهم الواجب والسنة أقل منه ثم المندوب. الأمر ظاهر إن شاء الله. طيب اقرأ لنا، ابدأ من الأول. فرائض الوضوء سبع النية. لا، فرائض الوضوء سبع نيته، وغسل وجه واليدين غايته، لمرفق ومسح رأسه. لمرفق دائم على وزن منبر، مرفق. لمرفق ومسح رأس بيني، وغسل الرجلين للكعبين، والفور والدك وفي الشروع، غسل اليدين سنة للكوع، مضمضة مستنشق مستنثر، ورد مسح الرأس فيما أثر، ومسح الأذنين وتجديد لما لتين ترتيب الفروض ثم. أصلح المتن عندكم، مكتوب وتجديد للماء، الصواب وتجديد لما، تجديد لما كما قرأ أخوكم الآن. إذن بدأ رحمة الله عليه فذكر أول سنة من سنن الوضوء، فقال وفي الشروع غسل اليدين سنة للكوع، وفي الشروع غسل اليدين سنة للكوع. في الشروع أي في بداية الوضوء، فغسل اليدين إلى الكوعين هذا سنة من سنن الوضوء. خاصة إذا كان ذلك بعد الاستيقاظ من النوم، خاصة إذا كان هذا إثر الاستيقاظ من النوم، فإن اليدين تغسلان إلى الكوعين. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وأخرجه مالك في الموطأ من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أخرجه البخاري في صحيحه من حديث شيخه عبد الله بن يوسف الدميسي عن مالك بإسناده، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في آخر الحديث، قال البخاري لم يذكر الحديث بلفظ مالك، البخاري زاد زيادة في أول الحديث، أما الحديث كما هو في الموطأ فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسها في وضوئه، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا أخرجه البخاري كذلك بالإسناد الذي ذكرناه لكم، لكن ذكر في أوله كلام الآخر. أخرجه مسلم كذلك. لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالها في الإناء، واستدلوا بهذا الحديث، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليغسل يديه. قلنا أن صيغة الأمر افعل تدل على ماذا؟ على الوجوب. نعم انتهى الكلام. ما لم ترد قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره، ما لم ترد قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره. ولا يصح أن تقول كما تجد أحيانا في بعض كتب الأصول أن تقول ما يصرفه عن الوجوب إلى الإباحة أو يصرفه عن الوجوب إلى الند، لا، قد يصرفه عن الوجوب إلى شيء آخر. واضح؟ لكن القول بالوجوب ليس بصواب، لأنه قد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ولم يغسل يديه ثلاثا، كما في حديث عبد الله بن زيد مثلا الأنصاري الصحيح. فلذلك لا يمكن أن يكون هذا الأمر للوجوب. واختلف أهل العلم كذلك في هل كل وضوء لا بد فيه من الغسل ثلاثا، أم هو مخصوص بالوضوء إذا كان بعد الاستيقاظ من النوم، لأن الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل، فقيد هنا. واختلفوا كذلك هل كل نوم يغسل بعده اليدان ثلاثا، أم هذا خاص بنوم الليل فقط، لأن أول الحديث يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فأطلق، لكن آخر الحديث فيه فإنه لا يدري أين باتت يده. وباتت قد تأتي في اللغة بمعنى استقر مطلقا، يعني هذه الأفعال بات ظل وأضحى وأمسى، هذه تأتي بمعنى استقر، كقول النابغة البوبياني في معلقته أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا أخنا عليها الذي أخنا على لبدي. أمست خلاء هنا بمعنى بقيت كذلك واستقرت، وليس بمعنى دخلت في المساء، بمعنى بقيت كذلك. فلهذا اختلفوا في الفهم. هو عند المالكية كما قلنا سنة، سنة مؤكدة من سنن الوضوء. والحق أن الأمر قد ينظر له من جهة أخرى، فيقال إذا كان على اليد نجاسة متحققة عينية، ترى أن على يدك نجاسة بعد استيقاظك من النوم، فهنا يجب عليك أن تغسلها قبل أن تدخلها في الإناء حتى لا يتنجس الماء، أليس كذلك؟ لأن الماء لا بد أن يكون حتى يصلح للوضوء طهورا. وإذا كانت اليد طاهرة يستحب لك أن تغسلها ثلاثا، وإذا كانت اليد مشكوكا في نجاستها أنت ما تدري هل هي متنجسة أم لا فتكون سنة كما هو هنا على اصطلاح المالكي، كما قلنا السنة أرفع من المندوب، تذكرها. وأنت إذا قمت فرأيت يدك ما تدري بعد نومك، أنت تشك في نجاستها، وربما يكون أصلا الأمر تعبديا لا تعلليا، كما قال المالكية في ماذا؟ نعم، ربما يكون الأمر تعبديا، ربما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل لا لمجرد التطهير فيكون تعلليا، بل تعبدا، فلا تدخل يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاث. غسل اليدين سنة للكوع. الكوع المقصود به هنا هما الرسغان، وهما العظمان الناتئان اللذان يربطان الزند بالكف. وعندنا عظم يسمى الكوع وعظم يسمى الكرسوع. فأما الكوع فهو ما يلي الإبهام، هذا الكوع ويقال له الكاع أيضا. وأما الكرسوع فهو ما يلي الخنصر، يكون هذا الكرسوع. وهناك البوع أو البوع أو الباع، كلها بمعنى واحد. والباع ما هو؟ هو طول اليدين مفتوحتين مع البدن هذا، وهو طولك واقفا، هذا الباع. ومنه في الحديث الإلهي: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فإذا غسل اليدين سنة للكوع. هنا لا معنى للاختلاف هل يدخلان أم يخرجان، من يقول لي لماذا؟ لأنهما سيغسلان في غسلة الفرض، فلا معنى للخلاف أصلا، سواء كان داخلين هنا أم خارجين سيغسلان في الفرض. مضمضة، هذه السنة الثانية من سنن الوضوء، ويقال لها المصمصة أيضا، قالوا المضمضة والمصمصة. والمضمضة هي إدخال الماء إلى الفم وقضه فيه ومجه منه، أي بقه. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المضمضة لا تتحقق إلا بهذه الأمور الثلاث، لا بد عليك حتى تكون قد تمضمضت أن تتحقق فيك هذه الثلاثة الأمور: أن تدخل الماء إلى فيك ثم تخضه فيه ثم تمجه. فلو أدخل الماء إلى فيه ثم أخرجه لم تتحقق المضمضة، لأنه وقع أمران ولم يقع أمر. ولو أدخلت الماء إلى فيك ثم خضخضته فيه ثم ابتلعته فقد تحقق أمران ولم يتحقق أمر. ولو أدخلت الماء إلى فيك ثم أخرجته مباشرة مثلا لم تتحقق المضمضة، لا بد أن تتحقق هذه الأمور الثلاث، لأن هذا هو الذي جاء من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود من المضمضة الإنقاء، أن ينقى الفم. فحتى لو وقع أمر واحد وحصل به الإنقاء يكفي عندهم. فلو كنت بمجرد إدخال الماء إلى فيك حصل الإنقاء فقد وقعت المضمضة عندهم، لكن الصواب والراجح أنه لا تتحقق إلا لهذه الأمور الثلاث. وكذلك خطأ شائع في الوضوء يفعله بعض الإخوان مثلا أن يدخل الماء إلى فيه ثم يخضه ثم يفتح فمه فيترك الماء لينزل، هذا لم يمج. المج أن تبصق الماء، لا بد من البصق، فإذا لم تبصق الماء لم تمج. وكذلك إذا لم تخض الماء، البعض نراهم أحيانا ما يعرف كيف يخض الماء في فمه، لا بد أن يخض الماء في فيه، لأن يعني ذلك هو الذي تحصل به التنقية في الحقيقة. وكذلك كما قلنا لو ابتلعه فالمضمضة لاغية على هذا، فلا بد من هذه الأمور الثلاثة لتقع المضمضة كما هي من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. مضمضة مستنشق، هذه السنة الثالثة من سنن الوضوء، وهي الاستنشاق. والاستنشاق من نشق أو استنشق أو تنشق، كلها بمعنى في اللغة هي بمعنى الجذب بريح الأنف. التنشق هو الجذب بريح الأنف، سواء كان هذا الذي يجذبه صعوطا أو ماء أو غيره. الصعوط هو الدواء الذي يوضع في الأنف. هنا المقصود بها جذب الماء بريح الأنف، جذب الماء بريح الأنف وإدخاله إلى المنخرين، فلا بد أن يصل الماء إلى الخياشيم في أعلى الأنف. هذا هو الاستنشاق. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، أخرجه البخاري من عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، أي ماء، فليجعل في أنفه ماء. وكذا أخرجه مسلم عن شيخه سفيان بن عيينة عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وكذلك خرجه مسلم من حديث شيخه محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. فهذا دليل الاستنشاق، وهو كذلك من فعله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث التي وصفت وضوءه صلوات الله وسلامه عليه، كما في الصحيحين، كما في حديث حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان، وحديث عبد الله بن زيد، وحديث علي وغيرها، الحديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. فالاستنشاق سنة من سنن الوضوء. مستنثر، وهذه سنة أخرى مستقلة، وهي السنة الرابعة. فالاستنشاق سنة والاستنثار سنة مستقلة. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم لينتثر. وثم تفيد الانفصال كما قال ابن مالك، والفاء للترتيب بانفصال، والفاء للترتيب باتصال، وثم للترتيب بانفصال. فالفاء تفيد الترتيب مع الاتصال، وثم تفيد الترتيب مع الانفصال. فلو قلت لك خذ هذا فهذا، لابد أن تأخذ هذا وبعده هذا مباشرة باتصال. أما ثم فتفيد الترتيب مع التراخي، يمكن أن تأخذ هذا الآن وبعده الآخر بعد ساعة أو يوم أو ساعة، كله يصدق عليه قولك ثم. فلذلك كان الاستنثار سنة أخرى مستقلة، لأن ثم تفيد الانفصال. وكما قلنا في المضمضة نقول في الاستنثار هنا، لأن الاستنثار لابد أن تخرج الماء بريح الأنف أيضا، كما استنشقته بريح الأنف لابد أن تخرجه بريح الأنف. فلو عصر أنفه فأخرج الماء لم يكن مستنفرا، لابد أن ينثر الماء بريح الأنف، لأنه هو الذي يحصل به الإنقاء. وكذلك في الاستنشاق لا بد أن يستنشق بريح الأنف، فلو أدخل الماء إلى أنفه كما لو استعمل القطارات مثلا، قطارات الأنف لو استعملها كان فيها ماء يصلح أن يتطهر به، فأدخل الماء إلى أنفه لم يكن مستنشقا، فلا بد أن يجذب الماء بريح الأنف. و عليه أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق والاستنثار، لحديث لقيط بن صبرة في السنة، أخرجه أصحاب السنة وأحمد وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلا يستثنى من هذا إلا لو كان المرء صائما. وهذا يستفاد منه قاعدة مهمة جدا، وهو أنه إذا تزاحم الفرض والسنة يقدم الفرض، ولا يترك الفرض لطلب السنن، ولا تجتنب السنن بارتكاب المحرم. فلو كنت مثلا لو كان مثلا تقبيل الحجر الأسود سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو لم تصل إلى الحجر إلا بإذاء المسلمين، لو لم تصل إلى الحجر إلا بإذاء المسلمين تكون قد طلبت السنة بماذا؟ بمحرم. فهمتم؟ فهنا إذا تعارض السنة مع ارتكاب محرم تترك السنة. وكذلك لو إذا فعلتها تركت فرضا. فعند من يقول بأن مس الطيب ينقض الإحرام مثلا، لو كان على الحجر الأسود طيب فإذا مسسته مسست الطيب، فأردت أن تطبق السنة وتمس الحجر الأسود فمسست الطيب فانتقض بذلك إحرامك على قول من يقول به، لم يشرع لك مثل ذلك. كل هذا يستفاد من قوله إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن قال مضمضة مستنشق مستنثر، ورد مسح الرأس فيما أثروا. رد مسح الرأس سنة، وقد سبق معنا أن مسح الرأس فرض، وهذا الفرض يمتثل بالمرة، لأن الأصل أن الأمر يمتثل بالمرة الواحدة. فلو قال لك الشارع افعل فأنت تفعل مرة واحدة تكون قد امتثلت الأمر. فهو قال وامسحوا برؤوسكم، فالمرة الواحدة كافية في امتثال هذا الأمر. لكن لما أثر عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم المبين لكلام ربه جل جلاله أنه رد المسح، كان هذا من السنة، فيكون رد مسح الرأس سنة. واختلفوا هنا، هل يمسح من المقدم إلى المؤخر أو يمسح من المؤخر إلى المقدم، لأنه كله مسح. في حديث عبد الله بن زيد قال ومسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بهما وأدبر، بيديه أقبل بهما وأدبر. فهنا الخلاف في تفسير الحديث، هل أقبل بيديه وأدبر معناه أقبل هكذا ثم أدبر هكذا، أم أقبل بيديه أي كان المسح بالإقبال ثم الرد هكذا؟ أين المغرمون بالترجيح؟ أنت وفين الشيخ الآن بدون ترجيح؟ رجحوا لنا، كيف ترجحون؟ هو نفس الحديث، أريد منكم أن ترجحوا لي الآن. ليش؟ أنت فهمت وأنا أفهم هذا الإقبال، هكذا أقبلت بيدي، أنت قلت، لكن إن أقبلت أرد هكذا. لو أقبل الإنسان هكذا كيف يرد؟ يرد هكذا. ما دليلك من اللغة؟ ما دليلك؟ هذا سؤال شيء آخر، إذا قلت لغة تأتيني بدليل، لأنه أقبل وأدبر في اللغة. قال امرئ القيس مكر مفر مقبل مدبر معا، كيف أقبل هكذا أم هكذا؟ لو أقبل هكذا سيدبر هكذا، ولو أدبر هكذا سيقبل هكذا. فالإقبال والإدبار ليس لكم فيه متمثل، دعكم منه. فهمتم؟ فهمتم لما نقول أحيانا لا يمكن لك أن ترجح يا أخي؟ فلو جئت ترجح من ناحية الأحاديث، لأنه جاء في مثلا في رواية، في بعض الروايات عن عبد الله بن زيد أنه قال فبدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى مؤخره ثم رجع بهما إلى أوله. ثم تجد مثلا حديث ربيع بنت معوذ ابن عفراء فيه أنه فبدأ بمؤخر رأسه حتى صار إلى مقدمه ثم رجع، كيف تفعل؟ فإن لم يترجح فإن لم يمكن. أنا أعرض لكم الآن صور هذان الحديثان مثلا بأسانيد متكافئة كيف ترى؟ أنا أقول لك بأسانيد متكافئة. يقول أخونا يقول فعل الصحابة. أنت الآن عندك خلاف بين الصحابة، هذه الربيع تروي هكذا وهذا عبد الله بن زيد يروي هكذا، ثم ستجد كل واحد من الصحابة قد فعل ما بلغه إليه علمه، لا عبرة به. فنقول في هذه الحال حين لا يترجح شيء مثلا بأيهما فعلت أجزأك، لأنه كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظتم؟ لأنه كله ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن ما أردت أن أقوله أنه ليس في كل مسألة ستجد عندك راجحا، ليس في كل مسألة ستجد راجحا، أحيانا قد لا يترجح لك شيء. فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الصحابة الذين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أيهما الأرجح؟ الذين صلوا في الوقت وعندهم دليل قوله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهذه آية محكمة من كتاب الله لا معارض لها، والآخرون عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هل فيهما أحد حكم من غير دليل؟ كلاهما معه دليل، وكلا الدليلين صحيح، ولا دليل فيه مقال سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فترجح عند هؤلاء أنه عارض الآية المحكمة، وذهب الآخرون إلى ظاهر النص في هذا. فلذلك قال صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي عليك أن توافقه في هذا، أقر الفريقين فلم يرجح صلى الله عليه وسلم ولا رجح. إذن الراجح في المسألة الراجح هنا، لأن حديث عبد الله بن زيد في هذه المسألة أصح لأنه في الصحيحين، وما حديث الربيع ففيه كلام. ثم إن المقصود بالإقبال هنا الإقبال على وجه اليد، الإقبال على وجه اليد يكون الإقبال من مقدم الرأس إلى المؤخر، والرد يكون على ظهر اليد فيكون من الخلف إلى الأمام. يشهد لذلك كل فعلك في الوضوء، فأنت تبدأ في اليدين من الأصابع ثم ترجع، وفي الرجلين من أصابع القدمين ثم ترجع، وهكذا. فكذلك يبدأ من مقدم رأسه، لكن مع هذا الذي يذهب إلى القول الثاني ما لا تعتبر يا أخي كلامه لاغيا أو لا شيء، بل هو قول معتبر وله ما يستدل به أو يتمسك به. فلذلك رد مسح الرأس هذا سنة من سنن الوضوء، ومسح الأذنين، مسح الأذنين هذا سنة من سنن الوضوء، وهو أن يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ويدخل في ذلك صماخهما، الصماخ فتحتا الأذنين، الصماخان فتحتا الأذنين، فيجعل مسبحتيه وهما السبابتان في صماخي الأذنين، ثم يمرر إبهاميه على ظهرهما، ثم يخرج مسبحتيه فيمسح بهما ظاهر باطن الأذنين، ولا يلزمه تتبع غضونهما، بل هو مكروه في الوضوء وهو مطلوب في الغسل، أما في الوضوء فهو مكروه، لا يلزم تتبع غضون الأذنين، الحنايا والتجاويف التي في الأذن لا يلزمه تتبعها في الوضوء، هذا مكروه إنما يكفي فقط أن يمسح على ظهرهما وبطنهما. أما في الغسل فلا بد، لأن المطلوب في الغسل أن يغسل جميع البدن كما سيأتي معنا في الغسل إن شاء الله. مسح الأذنين ورد فيه جملة كبيرة من الحديث، فيه نحو من 24 حديثا أو على الأقل 24 صحابي رأوا المسح. ما أذكره منهم علي بن أبي طالب وأنس بن مالك والبراء بن عازب وتميم بن غزية وأبو أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد بن كلي، وسمرة بن جندب، وأبو أمامة صدي بن عدنان الباهلي، وعبد الله بن زيد، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري اسمه، لا أحد يعرف؟ مصيبة. سألتكم عن لاعب في بنك الاحتياط كثير يجيبون. الله اسمه عبد الله بن قيس، وعبد الله الصنابحي، وعثمان بن عفان، وعمر بن كعب أو كعب بن عمرو على خلاف في اسمه، ومعاوية بن أبي سفيان، والمقدام بن معدي كرب، وأبو رافع، وأبو مالك الأشعري، وأبو هريرة، وهذا كم؟ هذا 20. نعم باقي 4 نسوة، عائشة أم المؤمنين، وأم عمارة بنت كعب، وربيع بنت معاوية بن عفراء، وأسماء بنت يزيد. هؤلاء هم الذين رووا حديث مسح الأذنين. حديث هؤلاء جميعا كنت قد جمعتها في جزء مفرد وسمته الجمع والسن فيما ورد في حديث مسح الأذن. لم يصح منها عندي حديث، البعض يذهب إلى تقويتها مثل مع الطرق، لكني أنا أرى أنه لا يثبت في هذا السنة. كل الأحاديث لا يوجد منها حديث واحد يصلح أن يكون حجة فيصح بمفرده، لكن البعض يقوي بمجموع الطرق فيكون الحديث عنده صحيح. فعلى العموم مسح الأذنين عند المالكية سنة من سنن الوضوء، ومن السنن أيضا تجديد الماء، تجديد الماء للأذنين عندهم. فلا يكفي أن تمسح برأسك ثم تمسح الأذنين، مع أنه يجب عند بعض أهل العلم، فلا بد عليك أن تمسح الأذنين مع رأسك عند بعض أهل العلم، لأنهم أخذوا بحديث الأذنان من الرأس. وحديث الأذنان من الرأس هذا له طرق متعددة جدا، الدارقطني توسع جدا في سننه في تتبع طرقه، تتبع طرق هذه الحديث هذا الحديث وأوردها تقريبا جميعا في سننه. وفي العلل كر على هذه الطرق إسنادا إسنادا وطريقا طريقا فأعلها جميعا. بعض المتأخرين يصحح حديثه بمجموع الطرق، ولكن الراجح في هذا الحديث أنه ضعيف. فبالنسبة للذي يرى الحديث صحيحا تكون الأذنان عنده من الرأس فيجب عليه مسحهما معه، لأن الله تبارك وتعالى يقول وامسحوا برؤوسكم، فإذا كانتا من الرأس كان واجبا المسح عليهما. فهمتم؟ أما الذي لا يرى بهذا الحديث ويرى هذا الحديث ضعيفا فتكون الأذنان عنده ليستا من الرأس، فعليه إن صح عنده أحاديث مسح الأذن مسح، وإلا لم يمسح. فهمتم؟ نعم. إلا مسح حديث لا يمسح مطلقا، إلا إذا كان يرى بعمل أهل العلم. فكثير من أهل العلم كما ذكر ذلك الترمذي في سننه هذا مسح الأذنين عليه العمل عندهم، يمسحون يعني في آثار ثبتت عن بعض الأصحاب رضوان الله عليه. أما بالنسبة للمرفوع ما أجد في هذا شيئا، خاصة إذا علمت أنه ليس في الصحيحين، رغم أنهما أورد الأحاديث التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، ليس في شيء منهما ذكر مسح الأذنين، لا في حديث عثمان الذي يرويه عنه مولاه حمران الذي سأله بعض التابعين فقال له أرنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراهم الوضوء فمسح برأسه ثم مسح رجليه مباشرة. وكذلك في حديث علي وكذلك في حديث عبد الله بن زيد، كلها ليس فيها ذكر لمسح الأذن. ومسألة تجديد الماء هذه فيها حديث، وهو الحديث الذي أخرجه الترمذي، وهو أظن حديث لم أكن واهما أظنه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص، فأظنه هو الذي فيه تشديد الماء، لم أكن واهما، أو لعله الحديث الذي فيه عبد الله بن لهيعة، ما أدري. المهم أن الحديث الذي فيه تشديد الماء عند الترمذي وهو ضعيف، ما أدري الآن الراوي أنسيت والله أعلم، على العموم هو كذلك ضعيف. فهو يقول مسح الأذنين وتجديد الماء لتين يعني لهاتين، يقصد الأذنين، يجدد الماء للأذنين. ترتيب الفروض تم، بها تتم السنة. وترتيب الفروض ذكرنا لكم أن فيه للمالكية قولين، القول الأشهر أنه مسنون سنة، والقول الأقوى والأصوب وهو قول للمالكية، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أنه مفروض وأنه فرض. نعم إذن ترتيب الفروض قلنا أن فيه قولين للمالكية، قولا بسنيته وقولا بفرضيته، والراجح أنه مفروض، ولذلك ذكرناه في الأسبوع الماضي في الفرائض، وهو ذكره هنا في السنن لأنه يقول بالقول الأشهر في المذهب هو أن ترتيب الفروض سنة. ثم مر إلى مسألة فرعية من مسائل الوضوء. تدارك المنسي من أعضاء الوضوء، وذاكر في الوضوء فرضا على قرب أساب فعله وما ترى، وإن يقول فعله قصوى ابتدى وضوءه بالطول إن تعمد، إن كان صلى بطلت، ويفعل سنته فقط لما يستطيع. لا تصلح بارك الله، لا تصلح له، أنا أصلح له، افرأ. إن كان صلى بطلت ويفعل سنته فقط لما يستقبل، وغافل عن جمعة غسلها بنية ولا صلاة قبلها، وذاكر السنة بعد أن شرع في الفرض من بعد تمامه رجع. لا يشتبهن عليكم الأمر، أخوكم يقرأ من نسخة أخرى، يعني لا كله صواب، هذه روايات في المتن فلا بأس فيها. يقول الناظم رحمه الله وذاكر من الوضوء فرضا على قرب أتى بفعله وما تلا. وذاكر من الوضوء، الوضوء أصلها كممدود، أصلها من الوضوء، وإنما قصر لضرورة الشعر، فقال من الوضوء ليستقيم البيت عروضيا. وذاكر من الوضوء فرضا، من نسي فرضا من فرائض الوضوء ثم ذكره، هذا هو الذاكر من الوضوء فرضا. هذا لا يخلو من أحد حالين، إما أن يكون قد تذكر بالقرب أو تذكر بالطول، إما أن يكون تذكر من قريب مباشرة بعد أن أنهى وضوءه تذكر أنه نسي ذلك الفرض، ولربما يكون يتذكره وهو في أثناء الوضوء والحالة الثانية أن يذكره بالطول، فيذكره بعد أن ينهي وضوءه ويخرج من مكان الوضوء، أو بعد أن يكون قد صلى أصلا به صلاة. ما الذي يصنع؟ إن كان ذكر الفرض وهو لم يخرج من المكان الذي يتوضأ فيه، لم يخرج من المكان الذي يتوضأ فيه، في هذه الحالة يرجع فيعيد الفرض الذي نسيه ثم يأتي بما بعده. إن كان نسي مسح الرأس مثلا، يعود فيمسح الرأس ثم يمسح الأذنين ثم الرجلين. إن كان نسي غسل اليدين ماذا يفعل؟ لا لا لا لا يصح سؤال إلى أين أصل. إيش إلى أين؟ نحن نتحدث عن الفرض، كيف إلى أين؟ إلى الإصبعين؟ الفرض إلى المرفقين، لابد أن يغسل إلى المرفقين، فاليدان إلى المرفقين ثم ويكمل. إذا كان خرج من مكانه الذي يتوضأ فيه يرجع فيعيد العضو المنسي فقط، يعيد العضو المنسي فقط ولا يكمل ما بعده. ولو كان غفل عن لمعة مثلا فلم يغسلها، غسل قدمه ونسي فيها لمعة لم تغسل، يعود فيغسل اللمعة وحدها، فهمتم؟ يكمل محل الفرض فقط، لأن تلك اللمعة تكون كالأصل كالعضو في أصله. لذلك يقول: وذاكر من الوضوء فرضا على قرب أتى بفعله وما تلا، يأتي بفعل ذلك الفرض وما يتلوه، وإن يطل إن طال الفصل فخرج من مكانه الذي يتوضأ فيه فعله قط. قط معناه فقط، وهي لغة في فقط. من الذي تكلم؟ لا تتكلم بارك الله. وإن يطل فعله قط وابتدى وضوءه بالطول إن تعمد. إن يطل يعني الفصل قلنا، فعله ماذا؟ الفرض لوحده فقط، وابتدى وضوءه بالطول إن تعمد. هذه مسألة أخرى، هذا لو تعمد ترك فرض، لو تعمد ترك فرض يعيد الوضوء كله، لأن وضوءه كله يعتبر لاغيا. إن كان صلى بطلت، لأنه لو ترك فرضا من فرائض الوضوء بطل الوضوء، وضوءه غير صحيح، وهو غير صحيح لأنه غير مكتمل، والوضوء غير الكامل كلا شيء. لا يصح أن تتوضأ نصف الوضوء أو ثلثه أو ربعه. ولذلك كما سيأتي معنا في باب التيمم، لو كان عندك ماء قليل فقط يكفيك مثلا لأن تغسل عضوين من أعضاء الوضوء، فإنه لا يشرع لك أن تتوضأ للعضوين فقط ثم تتيمم، بل تتيمم مباشرة لأن وضوءك ذلك كلا شيء. فهمتم؟ إن كان صلى بذاك الوضوء بطلت الصلاة، وإذا بطلت تلك الصلاة فماذا يفعل؟ يرجع فيعيد العضو ثم يعيد الصلاة، يعيد العضو المنسية الذي نسيه في الوضوء ثم يعيد الصلاة، ويفعل سننه فقط لما يستقبل. أما السنن ف بالنسبة لمن نسي سنة من سنن الوضوء يفعلها فقط لما يستقبله من الصلوات. من نسي مثلا أن يستنشق أو أن يتمضمض أو أن يغسل اليدين مثلا، يفعلها لوحدها لما يستقبل من الصلوات، فلو صلى كذلك صلاته صحيحة. لكنه يفعلها لما يستقبله من الصلوات حتى يكون وضوءه مكتملا، لأنه يطلب الكمال. فهمتم؟ إذا علمت أن السنة تفعلها فقط لما يستقبل ولا يطلب منك أن تعيدها، فهمت إذن لما لم يطلب منك الترتيب بعد أن خرجت؟ ذلك لم يطلب منك الترتيب أن تعيد الفرائض وتعيد ما بعدها، بل طلب منك إعادة العضو فقط، لأنه لا يجب عليك الترتيب. فهمتم؟ بالنسبة للترتيب، الترتيب عنده المصنف ما هو؟ ما حكمه؟ سنة. السنن ماذا يفعل من نسي سنة من سنن الوضوء؟ يفعلها فقط لما يستقبل ولا تبطل عليه صلاته. فهمتم؟ ولا يطلب منك أن تعيدها إذا طال الفصل، لا يطلب منك أن تعيدها إذا طال الفصل. وهناك سنن أصلا لا يمكنك أن تعيدها، كالاستنثار مثلا لأن قبله سنة أخرى، وكرد المسح قبله الفرض، لا تستطيع أن ترد المسح فقط، لابد أن تمسح وترد المسح، وكذلك الاستنثار لابد أن تستنشق قبله. فهمتم؟ كل هذه السنن لا يمكنك أن تفعلها لوحدها، فلا تشرع الإعادة فيها أصلا. وكذلك الترتيب عنده هو مسنون، فلذلك إذا أعاد الفرض لا يطلب منه أن يعيد الترتيب مرة أخرى، إلا إذا كان في مكانه، لأنه إذا كنت في مكانك فإنه يطلب منك أن تعيد السنن. فهمتم الآن؟ فلذلك يطلب منه أن يرتب ما دام هناك، ما دام في مكان وضوئه. واضح إن شاء الله. ثم قال: وغافل عن لمعة فعلها كعضوها فهي تساوي أصلها، وهذا ذكرناه، فاللمعة تساوي أصل العضو، فلذلك يعيد اللمعة لوحدها. وذاكر السنة بعد أن شرع في الفرض من بعد تمامه رجع، هنا يقصد في أثناء الوضوء، لو ذكر سنة بعد أن شرع في فرض، مثلا غسل يديه ثم استنشق واستنثر ثم غسل وجهه، فتذكر أنه نسي المضمضة، ماذا يصنع؟ لا يعيد المضمضة، لا، يكمل الوضوء بالطول ثم يعيد المضمضة لوحدها بعد أن يكمل. فهمتم؟ لذلك قال: وذاكر السنة بعد أن شرع في الفرض من بعد تمامه، أي من بعد تمام الوضوء، رجع يرجع لذلك لتلك السنة وحدها. فبهذا إن شاء الله نكون قد أنهينا سنن الوضوء. الأسبوع المقبل نتحدث عن العالم، نتحدث عن المندوبات، ونتحدث عن النوافذ إن شاء الله إن تيسر الوقت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، ويجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير، فهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. من كان عنده سؤال أفضل أنه سيكون